أجزاء من حيوان محترم. كذلك المراد أيضا الأشياء المحترمة ككتب العلم فيها آيات قرآن أو فيها ذكر أو فيها علوم نافعة محترمة. أما العلوم غير المحترمة كما يتعلق بالسحر والتنجيم والفلسفة والمنطق إذا لم يكن فيه ذكر الله فإن هذا غير محترم. واضح يا جماعة؟ لكن في المنطق خلاف. قال وطعام ومحترم. ومتصل بحيوان. متصل بحيوان يعني كذنب البهائم، ذيل البهيمة أو شيء متصل به أو صوف متصل بها ونحو ذلك. كذلك جلد السمك وجلد الحيوان المذكر كل هذا يحرم الاستجمار به. ثم قال ويشترط أي للاستجمار غير ما ذكر، يعني الشروط السابقة شروط في المستجمر به، نفس الشيء المستجمر به. الآن الشروط في صفة الاستجمار. يشترط ليجزئك الاستجمار 3 مساحات منقية فأكثر. انتبه لهذا الكلام، يشترط 3 مساحات منقية فأكثر، أي يشترط الإنقاء ويشترط 3. يعني عندنا شرطان، 3 فلا تقل عنها والإنقاء ولو زاد عن 3. يبقى الحد الأدنى 3، إن حصل الإنقاء يبقى حصل الأمران معا، 3 وأنقذ. فإن كان 3 ولم يحصل الإنقاء يبقى لابد أن نزيد حتى يحصل الإنقاء. إيه هو الإنقاء؟ فقلت لكم شوية إيه هو الإنقاء؟ أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. يبقى إحنا عندنا صور، إن أنقى بمسحتين حصل الإنقاء، لكن هل يجزئ؟ لا بد من مسحة ثالثة. إن أنقى ب3 خلاص 3 منقية خلاص حصل المطلوب. إن استعمل 3 مرات ولم ينقي فلا بد أن يزيد إلى أن يحصل الإنقاء 4 و5 و6 و10 حتى ما يحصل الإنقاء، بحيث يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. يبقى شرط 3 مساحات منقية فأكثر، أي فأكثر إن لم يحصل الإنقاء ب3، ولا يجزئ أقل من 3 ولو حصل الإنقاء. انتبه هنا لأشياء. الشيء الأول أنه يستحب إذا حصل الإنقاء ب4 أن تزيد 5 فتقطع على وتر، فتقطع على وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. واضح يا جماعة؟ في 3 هذا واجب، 3 وهو وتر واجب لا يجوز أقل من 3. 3 لم تنقي فزدت 4 فحصل الإنقاء، نقول يستحب زيادة 5، لا يجب لكن يستحب زيادة 5. طيب 5 حصل بها الإنقاء فلا تزد 6. طب لم يحصل الإنقاء ب5 إيه اللي يحصل؟ لابد من 6، حصل الإنقاء ب6 زد 7 استحبابا وهكذا. يبقى ما زاد عن 3 إن حصل الإنقاء بغير وتر استحب أن تقطع على وتر، وإن حصل بوتر فلا تزد عليه. الأمر الثاني أننا إذا قلنا لابد من 3 مساحات، اشترط 3 مساحات، فلا بد أن تعم بكل مسحة المحل عشان تبقى مسحة، كما في الوضوء. لا تقول استحب التثليث في غسل الأعضاء، غسل الأعضاء 3، والرأس تمسح مرة والأذنان. فبعض الناس 3 بتوعه بالعافية يجيبوا غسلة واحدة، وممكن ما يجيبوش غسلة كمان، يعني ممكن يغسل الوش 3 مرات ولا واحدة مجزئة، كما سنعرف في الوضوء إن شاء الله. لما نقول استحب 3 يعني كل غسلة تجزئ لو قصرت عليها عشان يبقوا 3، لكن نص وشك غسلة ونص الثاني غسلة يبقى الاثنين دول إيه؟ واحدة مش 2. فهمتم؟ كذلك هنا 3 يشترط 3 مساحات تعم كل مسحة المحل. فلو مسحت بعض المحل مسح وبعدين حجر تاني مسحت البعض الثاني يبقى الاثنين دول ايه؟ مسحة واحدة مش مسحتين. واضح؟ تعم كل مسحة للمحل.